من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك في هذا اللقاء المتجدد. حب الوطن ليس بالكلام فقط، ولكن حب الوطن يأتي بالأفعال التي نعبر عنها بالعمل والبناء. فعندما نعمل بإخلاص عزيزتي المستمعة في بناء الوطن، نشعر بالسعادة لأننا نحافظ على هذا الوطن. أسعد معكم اليوم هالة سالم. بيلف في مصر بحالها، بيعمر صحارينا، وبيخضر رمالها، بيطور مصانعها، بيزود مزارعها، وبينور أمالها. ونبدأ اللقاء عزيزتي المستمعة بنشرة أخبار المرأة. أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة عن بدء برنامج أعداد القيادات النسائية لإعداد المرأة للقيام بمسؤولياتها القيادية في الحياة السياسية والجهاز الإداري والمجتمع بصفة عامة. يأتي هذا البرنامج لبناء قدرات المرأة وسعيا لزيادة حس تمثيلها في المناصب التنفيذية القيادية. ولمرضى القلب الجلوس دار بالصحة. في دراسة حديثة عرضت نتائجها في المؤتمر الكندي للقلب والأوعية الدموية الذي عقد مؤخرا، نصحت هذه الدراسة مرضى القلب بالتحرك كل 20 دقيقة، وذلك في محاولة للحفاظ على حياتهم والتمتع بصحة وسلامة القلب. وفي الحركة بركة. الحلم هو عنوان معرض فني يجسد لكل ما يتمناه الطفل أو الشاب في أسرته أو مجتمعه أو وطنه، وذلك من خلال عمل فني. نظمت هذا المعرض مكتبة المعاهد العامة برئاسة اللواء محمد عاشور. وبهذا الحلم تكون خلصت نشرتنا النهاردة. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. كتفوني كتفوني وحبسوني، حبسوني في الدار اللي اتولدت فيها وعشت فيها أجمل أيام عمري معاهم، وفي حضن ابويا وامي، وكل ده عشان ايه؟ عشان الفلوس؟ تغور تغور الفلوس، ولا الاخ يخسر اخوه. اخواتك اتعموا، عماهم الطمع وحب امتلاك المال، وعماهم ده خلاهم يرتكبوا بحقك الجرائم دي كلها. وانا اعمل ايه يا ست هاني؟ انا اعمل ايه؟ انا اتكتفت ومراتي اتضربت واتشتمت قدامي، وانا مش عارف اعمل حاجه. يا ريتني كنت مت ولا شفت اللي شفته. اللي شفناه في اليومين دول علمنا حاجات كتير قوي يا ست وفاء، غير حاجات كتير جوانا. لكن اهم حاجه تعلمناها ان مفيش حاجه تستاهل، لا قرش ولا أرض ولا أي حاجة تستاهل نجري وراها. الدنيا دي وحشة وحشة أوي استوفاء. الناس عمالة تجري وتموت بعض وفي النهاية كلنا سايبينها. عندك حق يا حامد، لكن بقى تقول إيه قصاد الطمع والانتهازية وأكل حقوق الناس؟ لكن قولولي أنتم رجعتم إزاي؟ أبو دنيا طلب مني إن لازم أدور عليهم، ما كانش عندي أي بيانات غير اسم القرية اللي هما فيها. عندك حق، حتى اسم العيلة بتاعتهم أنا مش عارفاه. بالنسبة للقرية اللي هما فيها اللقب مش صعب قوي، وفعلا أنا بنفسي نزلت الناجي عندهم ووصلت البيت إخواتنا حمدوا وبعدين قابلتهم. وطبعا أنكروا إنها مش عندهم في البيت. مش كده وبس، دول أنكروا إنهم ما شافوش أختهم من بعد موت أبوهم، وده اللي خلاني أشك أكتر. خرجت من عندهم ورحت أدور لأكبر مدينة قريبة وبات فيها. وأنا خارج من البلد بقى حصلت حاجة غريبة قوي ولا في الأفلام. إيه اللي حصل يا أشرف؟ حامد لساه في البلد. أنت مين؟ وليه واقف في الضلمة؟ مش مهم، حامد في بيت إخوات مرته في الزريبة اللي ورا البيت. لو مش مصدق استناني هناك بعد نص الليل بساعة، لا تأخر ولا تقدم. غريبة قوي. طب وبعدين عملت ايه؟ ما كانش قدامي حاجة، رحت له بعد نص الليل بساعة ووداني ورا بيت اخوات نحمده. وفعلا بصيت من خرم في الحيطة لقيت حامد مرمي على الارض زي الميت. ندهت عليه مرة واثنين وتلاتة. مين؟ مين بينده؟ أنا فاكر الصوت ده. أنا أشرف، أشرف يا حامد. حقنا حقنا يا أشرف بيه، إن جدنا إحنا تهمنا وتبهدلنا. طمنته خالص وقال لي على مكان مراته ونحمده. ساعتها بقى عملت اتصالاتي، وفعلا كانت الشرطة وصلت البلد وأنقذت نحمده وحامد. الناس دي لازم تترمي في السجن، لازم يتعاقبوا أشد العقاب. للأسف يا مدام وفاء مش هيحصل لهم أي حاجة. إيه؟ مش هيحصل لهم حاجة؟ دول متلبسين، دول محتجزين مواطنين بالعافية وضربينهم ومعذبينهم. كل ده مظبوط، لكن لما روحنا القسم وقفت نحمده وجوزها قدام مدير الأمن شخصيا واللي فتح المحضر بنفسه، سأل نحمده قال لها إيه اللي حصل يا نحمده؟ ما فيش حاجة يا بيه، أنا قاعدة بس عند إخواتي ضيفة معززة مكرمة. إزاي نحمده تقول كده؟ ما شافش اللي في وشها وفي وش جوزها؟ شاف طبعا وسألها. أصلا أنا جيت البلد عشان عملت حادثة في مصر، وجيت بقى أنا وجوزي أريح يومين عند إخواتي. للأسف يا مدام وفاء نحمده ما حبتش تأذي إخواتها وسامحتهم، وطلعنا من المركز على مصر على طول. أصيلة يا نحمده، أصيلة، تمر فيك التربية والأصل الصالح وما تمرش في إخواتك. عزيزتي المستمعة، 100 مليون صحة، هذا هو عنوان المبادرة التي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية. وقد أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية عن هذه المبادرة بأنها نموذج يحتذى به عالميا، ومصر لديها أقوى برنامج قومي للفيروسات الكبدية في العالم. ويشارك في التوعية لهذه المبادرة العديد من الأجهزة والجمعيات الأهلية. وحول دور المجلس القومي للمرأة في التوعية بضرورة الكشف الطبي من أجل القضاء على فيروس سي، هبة يوسف وهذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة نجلاء إدوارد، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بورسعيد. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيكي أستاذة نجلاء. بنتكلم مع حضرتك عن أنشطة حملة لأني رجل في محافظة بورسعيد. في الحقيقة حملة لأني رجل حملة جميلة جدا، وفي الحقيقة أول مرة نعمل كمجلس قومي للمرأة حملة للرجالة. في الحقيقة الرجالة متفاعلين جدا. أنا عايزة أقولك أن الحملة دي بتبغي اهتمام الرجل بالمرأة، يعني أنا بجيب مجموعة من الشباب والرجالة طبعا، وبالذات الشباب اللي في الجامعات، الشباب اللي ماشي في الشارع، الشباب اللي على الكافيهات، بعد أتكلم معاهم. يعني أنت راجل؟ أيوة راجل. طب الراجل باسمك في البطاقة بس؟ لا، الراجل برعايته للأنثى. مين هي الأنثى؟ هي أختك، هي أمك، هي زوجتك، هي بنتك، هي خالتك. إذن أنت لولا المرأة، لولا الأنثى، ما كنتش أنت. يقول لي آه طبعا أمي. أيوة، قلت أقول له أيوة. وزوجتك بقى؟ المتزوجين بحاول أواعي إن احنا نساعد السيدة في تربية الأطفال، في عمل المنزل. مش عيب إنك تبقى راجل وتساعد المرأة، تقف جنبها في المطبخ، تغسل الطبق بتاعك، تساوي قطك، تمسك طفلك عبال ما السيدة مثلا تاخد لها حمام، ترتب البيت، لأن دي كلها حاجات بسيطة لكن صدقيني مهمة جدا إن احنا ندوس على دي ونطبطب عليها. وإحنا كمان بنعمل التوعية دي للرجالة، بنقعد الأمهات نقول لها خلي بالك يا ست الكل، أنت اللي بتربي ابنك، إذا كان يساعد مراته ولا لأ. ما تخليش البنت عندك في البيت هي اللي تقوم تعمل لأخوها، لا حضرتك خليه هو اللي يقوم يعمل لنفسه، لأن بيني وبينك السيدة هي اللي بتربي الجيل الجديد. عشان كده احنا عايزين الأمهات هم كمان اللي يربوا في ولادهم المسؤولية تجاه أختهم وزوجاتهم في المستقبل. احنا عاملين المبادرة دي، دخلنا بيها الجامعة، كلمنا الشباب الجامعة، رحنا مراكز الشباب. بصراحة طبعا مراكز الشباب فيها تجمعات كبيرة جدا، رحت الكافيهات، رحت الجمعيات، كل مكان قدرت أوصله. وأنا بقول كمان إن أنا مش مجرد مبادرة يومين ثلاثة وهنسكت، لأ دي مستمرية معانا على طول، لأن التوعية الرجل للحفاظ على الأنثى مهم جدا. الشاب المصري والرجل المصري معروف بشهامته وإن هو بيدافع عن المرأة في كل مواقف حياتها. عيب قوي، عيب قوي ده احنا نشوف متحرش ونسيبه ونمشي، وعيب أساسا إن هو يتحرش. يتحرش بيها ليه؟ دي ليها حقوق زيها زيه، ولولا الأنثى ما هي موجودة في الدنيا ما كانش الشاب ده هيبقى موجود. كتير قوي في حياتنا بنشوف الكلام ده. عايزين ثقافة شبابنا تتغير ونبعد عن الحاجات اللي بتسيء للمجتمع المصري. المجتمع المصري كله شهامة ورجولة، عشان كده سمينا مبادرتنا لأني رجل. المراهقة هي مرحلة الانتقال من الطفولة إلى النضج، حيث يحدث التغيير النفسي والجسدي بالمراهق، ويحدث ذلك بشكل ملحوظ. وحتى تمر هذه المرحلة بسلام عند الأبناء على الأسرة بالتواصل والحوار. والآن مع ابن ابنك المراهق بالتواصل والحوار مع منى خليل. وابني ابنك مع دكتورة رانيا محمد عامر، دكتورة في الإرشاد الأسري. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. ومن أجمل فترات أو مراحل حياة الإنسان هي فترة المراهقة، فترة تفتح الزهور، فترة اللي هي يعني هنكبر بقى. احنا كبرنا من الطفولة، دخلنا على مرحلة تانية، بعد كده شوية مرحلة الشباب، و مرحلة من أجمل مراحل العمر. لكن للأسف الشديد الآباء بقى بيتعاملوا مع هذه المرحلة، بعض الآباء، بصورة غير لائقة، فبينعكس هذا على ولادهم. احنا عايزين نتواصل دايما مع الابن في سن المراهقة، مع البنت في سن المراهقة. الأم عليها دور، الأب عليه دور، لو في أخت كبيرة أخ كبير برضو عليهم دور. تمام، بالضبط كده. زي ما حضرتك قلتي إن فترة المراهقة فترة جميلة ومرهقة في نفس الوقت. لو احنا ما فهمناش صح، لو الابن نفسه ما كانش عنده. احنا مش هنتواصل في فترة المراهقة بس، مع انا بطلع معاه بالتدرج، لو انا مش معلمه ان انا بتواصل معاه وبسمعه مش هيجي فجأة كده في يوم وليلة في فترة المراهقة هيجي يتكلم معايا ويحكي لي وعملت ايه ورحت فين. لا، هو اسلوب حياة. انا في الحياة عندي بسمع اولادي بجتمع بيهم، فمش مش هيجد علينا شيء، فهتبقى فترة ممتعة وهتمر علينا بسلاسة، لان انا ولازم الاب والام يدرس ايه هي خصائص المراهقة. الولد لسه او البنت بيبقى ليهم كده عايز شخصيتهم لسه بدأت تبلور، عايز اقول انا موجود، انا ليا حياتي، انا ليا اصدقائي، انا عايز اخرج لوحدي. فانا لو ما فهمتش ان هي دي خصائص المرحلة دي انا هفسرها غلط ومش هسمع له وهكون ديكتاتور. يبقى احذر الديكتاتورية. ربي ابنك من صغره على التواصل، ما تبقاش انت بعيد عنه خالص وتصطدم بيه في فترة المراهقة ان انت حد انت معرفتوش. هو ابني، هو اللي كان عنده سنتين، هو اللي كان عنده 5 سنين، هو اللي عنده 12 و14، هو ابني بنفس المراحل بتاعته، وكل مرحلة المفروض هو زي ما وعيه بيكبر انا يكون وعي بالتربية بيتماشى مع المرحلة دي. لو انا ما مشيتش كده هصطدم بفترة المراهقة وهتكون فترة مرهقة جدا. اعرف ان هو شخصيته بتكون مهمة قوي عنده، فما كسرش النقطة دي. اشوف هو ايه احتياجاته، اتناقش معاه، اديله البدائل والحلول. في حاجة مثلا هنحتد خلاص وفي مشكلة هتحصل، طيب تعالى ما نفكر في حل يرضيك انا وانت. لما اشركه في المسؤولية هو يعني هو بيكون رافض ان هو يتراجع كده من الاول عشان هو عايز يثبت نفسه، لكن انا لما بشركه واقول له طب الموضوع ده غلط، طب يلا نقنع بعض، فهو حتى بيتحرج ان هو ايه يفضل يصطدم معي لما يلاقيني بحترمه وبحترم مشاعره. ابقى عيني على طول عليه، اعرف ايه التغيرات اللي بتحصل له من ناحيه السلوك، من ناحيه انطوائي ولا لا، ماشي مع مين، بيتكلم مين. بس بقى مش بيتكلم مين، دي مهمه جدا، مش بنظام بقى المحاوطه. لا، انا بشوف، انا على طول انا يعني مراقب ابني من غير ما يشعر، انا عارف ايه هي سلوكياته. لو لقيته بيسلك سلوك غريب في البيت لازم اشوف ده بيكون مؤشر لحاجه تانية ممكن تكون اكبر بره البيت، والعياذ بالله. برضه دكتوره رانيا اسمحي لي احترم خصوصياته، احترم خصوصياته برضه، بس ايه برضو يعني حتى لو انا بفتش وراه مش لازم اعرفه ان انت تحت الملاحظه، ان انت على طول بتعمل غلط، ولا امسك الموبايل بقى واشوف ايه بيكلم مين. واحنا اساسا عادي الموبايل المفروض الاساسي، الموبايلات كلها احنا بنبقى قاعدين الموبايل مش عليه باسورد، اي باسورد عادي، هو ممكن يدخل حسابي على اي موقع اجتماعي. هو انا نفس الموضوع، انا بعرفه كده من اول ما احنا بنعمل الحاجات دي. فهي لما بيطلع بقى مراهقه مش مراهقه احنا عادي الحاجات دي عاديه، مفيش اسرار في البيت، فالدنيا بتبقى ماشيه. لكن ما كل واحد يبقى متقوقع على ذاته، كل واحد قاعد في ناحيه وانا مش عارفه ان ده قافل على يبقى توقع إيه؟ الخطا نتوقع على طول. بس برضو ما نتوقعوش ونتعامل على توقعنا، لا طبعا. نتابع السلوك، لو شفنا اي سلوك غير معتاد من ابني لازم ابحث، لان ده ممكن يكون مؤشر لشيء خطر او شيء كبير انا لو تغفلت عنه ممكن يعمل لي كارثه. يبقى ضروره المتابعه المستمره. اكيد طبعا، احنا لما بنعمل مشروع او بنزرع زرعه بنتابعها. عزيزتي المستمعه، المخدرات هي سلاح العدو لتدمير الشباب. وفي اللقاء التالي أقدم لك يا عزيزتي المستمعة حماية ووقاية من خطورة المخدرات داخل المجتمع في هذا الحوار. الدكتور محمد مصطفى خبير السموم والمخدرات بالطب الشرعي، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا فندم أستاذ المستمعين. دكتور، يعني مشكلة المخدرات وهذه الظاهرة وأسباب انتشارها، طبعا يعاني المجتمع المصري، مش المجتمع المصري بس، مجتمعاتنا العربية بصفة خاصة والشرق الأوسط والعالم أجمع، بظاهرة تسمى ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات. المخدرات لم تترك فئة من فئات المجتمع إلا وقد أصابتها. يعني نقدر نقول أن سجلت حالات تعاطي المخدرات بين كل فئات المجتمع دون استثناء. ليس لها علاقة بمقدار ما وصل إليه الإنسان من تعليم، مش الإنسان المتعلم المخدرات حميته من يخش في عالم تعاطي المخدرات. المتعلم يتعاطى المخدرات، والذي لا يعرف القراءة والكتابة يتعاطى المخدرات وبياخدوا نفس النوع من المخدر. ملهاش علاقة بالحالة الاقتصادية للشخص، اللي معاه فلوس بياخد مخدرات، اللي معهوش فلوس بياخد مخدرات. كان عدم او عدم وجود المال او ما فيش فائض من المال في الماضي كان بيقف عصر امام متعاطي المخدرات انه ياخد مخدرات، النهارده لا، بيرتكب الجريمة بيؤدي للانحراف طبعا في سبيل الحصول على ثمن الجرعة المخدرة. كمان للاسف ملهاش علاقة بالسن، سجلت حالات تعاطي بين أطفال صغيرين في المرحلة الابتدائية، سجلت حالات تعاطي بين كبار السن. يعني الظاهرة ممكن تضرب أي فئة من فئات المجتمع. دكتور محمد، هل هناك أسباب اجتماعية لهذه المشكلة بيلجأ ليها الشخص إلى تعاطي المخدرات؟ أكيد في أسباب كتيرة لتعاطي المخدرات. في أسباب تتعلق بالشخص نفسه، يعني أقدر أقول إن في شخص بطبيعته رافض إنه يجرب حاجة جديدة، وده بنسميه شخص إيجابي تجاه رفض المادة المخدرة. يعني أنا لو عرضت المادة المخدرة على شخصين، في واحد يرفض يقولك أنا باخدش حاجة جديدة أو أنا ما جربش، وفي واحد يقولك إيه المانع إن أنا أجرب، ممكن فعلا بتدي التأثير اللي بيقال عنها. فدي حاجة ليها علاقة بطبيعة الشخص، وفي عوامل تانية لها علاقة بالبيئة المحيطة. البيئة المحيطة لما يكون في تعاطي المخدرات، زوال حاجز نفسي، أنا بسمع اسم المخدرات على طول، بفتح وسائل الإعلام فبشوف المواد المخدرة في البرامج في المسلسلات والأفلام وما شابه. يعني دي أحد الظواهر السلبية للأسف الشديد، بتؤدي إلى يعني انتشارها خصوصا في جيل الشباب الصغار. طبعا طبعا للأسف الشديد، يعني الإعلام لما بيتعامل مع زيت مخدرات يتعامل بحساسية أما إحنا بنعتبر المسلسلات والأفلام والفن هو جزء من الإعلام، يعني دايما بيلقى على عاتق الإعلام هذه تمام. البيئة نفسها، لو الأب مدخن حضرتك، يعني شيء طبيعي جدا الابن يكون منبهر بسلوك الأب وهو يطلع مدخن. بعض الآباء المدخنين يعني بيبقوا زعلانين قوي ان يكتشفوا ان الولد او البنت في سن المراهقة بدأ يدخن. طب ما الأب مدخن، فشيء طبيعي جدا ان يتم تقليد الاب هو ايه، وهو القدوه اللي موجوده في البيت. فطبعا دي كلها والام ايضا بتكون قدوه. طبعا طبعا في عوامل تانية بقى لها علاقه بطبيعه الماده المخدره في الانتشار. في مواد مخدره في اقبال عليها لشهرتها وللاسم، يعني مثلا الشباب يقول لك نشرب حشيش. طب باللفظ الدارج يقول لك الحشيش ده لا مش مخدرات، ده شيء طبيعي الناس كلها بتشرب حشيش، لكن بقيه الانواع التانية مخدرات. ففي بعض الشباب عندهم، او بعض الناس مش شباب، ناس كثيره عندهم اعتقاد خاطئ ان بعض انواع المواد المخدرة دي ما تعتبرش مخدرات، هي تصنف علميا على انها مخدرات لكن الناس كده بتستعملها. وطبعا دي كل دي مقولات خاطئه، لان ثبت ان هذه الانواع بتؤدي بضرر شديد على الجهاز العصبي. دكتور، هناك ايضا فتره بيكون اقبال الشباب على تعاطي المخدرات وخصوصا اوقات الامتحانات. ده بقى شيء خطير جدا. ليه اوقات الامتحانات وليه مع الطلبه اوقات الامتحانات؟ ليه مع الستات في في في تنظيم اعباء المنزل؟ ليه مع الناس اللي بيقوموا اعمال بدنيه شاقه؟ احنا مش بنتكلم على الطلبه بس، اثناء الامتحانات استطاع تاجر المخدرات ان يصيب كل فئات المجتمع، كل فئه في صلب احتياجها. راح للمتقدم في السن هيهمه انها تساعده على تحمل تبعات العمل، او اللي عايز يشتغل عدد ساعات اكتر. هيروح للطالب ويديله رساله مغلوطه ان هي هتزود عدد ساعات استذكار الدروس وتقعد قدام الكتاب وتقدر تقعد 10 ساعات و8 ساعات والحاجات اللي بنسمعها دي، تواصل الساعات. راح للشباب هتقدر تمارس رياضه وتقدر تمارس عدد ساعات اكتر من الرياضه. يروح مش عارف للستات اللي عايزين ينفضوا البيت ويقوموا بعباء المنزل، اللي انت لما تاخدي الانواع دي من المواد المخدره هتقدري تعملي اعباء المنزل وتنظفي بيتك ومش عارف ايه ويديكي طاقه وكذا. فما سابش فئه من فئات المجتمع الا واصابها في صلب احتياجها. دكتور، نصيحة الآن بتوجهها إلى الأباء والأمهات أو إلى الأسرة بصفة عامة، يعني حتى لا يقع الأبناء وهم أنفسهم أيضا في مشكلة تعاطي المخدرات؟ طبعا أنا أعتقد أن رقم واحد ودي مش محتاجة أن حد ينصح حد، القدوة. لازم يكون قدوة في البيت، قدوة. يعني قدوة أن الأب ما يكونش مدخن أو الأم يكون مدخنة، لازم نعترف بهذا عشان أحمي ولادي من خطر التدخين، لأن أنا عندي السيجارة هي البوابة الرئيسية للدخول إلى عالم تعاطي المخدرات. السلمة الأولانية اللي الولد أو البنت بيحط رجله عليها عشان يخش في عالم مخدرات هي السيجارة. دي رقم واحد. طبعا بجانب الأضرار الخطيرة للتدخين اللي لا يتسع الوقت لذكرها وكل الناس عارفها، من مشاكل في القلب ومشاكل في الرئة وما شابه وأورام سرطانية وما شابه. تاني حاجة وده شيء مهم جدا هي الرقابة. يعني ايه الرقابة؟ لابد ان يبقى فيه مراقبة للأولاد والبنات، وأراقب نفسي رقم واحد، وأراقب كل أفراد الأسرة. أي اختلاف يحصل في المظاهر الشكلية، أي اختلال يحصل في السلوك، أي نوع من أنواع إهمال المظهر أو إهمال الذات، التعرف على أصدقاء جدد، وجود أشياء غريبة في المنزل زي ورق البفرة، زي موس، زي معلقة ملسوعة من أسفل بالولاعة، حاجة غريبة تلفت نظر الأب والأم، أو اختفاء أشياء من طبعا واختفاء. ما هي بقى دي مراحل، يعني هو في الأول المخدرات هتأثر عليه فهيهمل نفسه، بعد كده هيظهر عليه التعاطي، بعد ما يصل لمراحل الإدمان أنه هيبدأ يسرق من البيت عشان يقدر يجيب ثمن المادة المخدرة. تختفي حلي الأم، خاتم، مش عارف حاجة كده صغيرة في الأول، بعد كده يبدأ يسرق من الحاجة، بعد كده للأسف شديد الحاجات الزهرة ممكن تتباع، وبيوصل قدر الله إن الولد يعني المدمن بيرفع السلاح في وش والده ووالدته وإخواته عشان يحصل على المال بالقوة والحصول على الجرعة المخدرة. إذن يا دكتور يعني الأسرة لها دور كبير في يعني عدم وقوع أبنائها في هذه المشكلة، مشكلة تعاطي المخدرات. أكيد أكيد الأسرة لها دور كبير ومكمل لدور، يعني دور طبعا إحنا عندنا المخدرات عرض وطلب. العرض مشكل مسؤولية الجهات الأمنية، الطلب على المادة المخدرة مسؤولية الأسرة. العرض لا يمثل أكثر من 10%، لو إحنا وصلنا لمكافحة العرض بأقصى طاقة ممكنة لا نستطيع الوصول لأكثر من 10%. 90% مسؤولية وعي موجود، وعي من البيت ومن المدرسة ومن دار العبادة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسام الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم، هيلا سالم.